ما هي الحكمة في رفض النبي صلى الله عليه وسلم استعانة بالحبل؟ لأنه معنى ذلك أنها تكلف نفسها أكثر ما تتحمل، وهذا يؤدي إلى السآمة في النهاية والنفور من العبادة.